الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا أمرض بمجرد رؤية الحاسد ويتجدد علي المرض وهو من ذوي الرحم، فما العمل؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. إذا علمت يقينا أو غلب على ظنك أن من حسدك هو فلان ابن فلان، فإن الواجب عليه حينئذ أن يغتسل لك، أن يغسل وجهه ويديه، ويغسل مرفقيه، ويغسل ركبتيه، ويغسل أطراف رجليه وداخلة إزاره. كل هذا يكون في قدح أي إناء، ثم يصب ذلك الماء على المحسود، يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه، ثم إن شاء الله سوف ترين الأثر الناجع بإذن الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن العين حق، ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لا ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. وقوله وإذا استغسلتم فاغسلوا أو فاغتسلوا، هذا أمر، والأمر مفيد للوجوب كما تقرر في القواعد، فيجب على الحاسد أن يغتسل، ولا يجوز له أن يرفض ذلك أو يمنع بحجة أنه ليس هو الحاسد، فيجب عليه أن يغتسل. وإذا لم يغتسل فلكم أن ترفعوا قضية عليه عند الحاكم الشرعي، وتقيموا القرائن التي تدل على أنه هو من أصابكم بهذه العين أو الحسد، ثم يأمره الحاكم أي القاضي بالاغتسال. فإن لم تتمكنوا من ذلك فلا حرج عليكم أن تأخذوا شيئا من آثاره ولو خفية، ولو خفية، إما أن تأخذوا شيئا من ثيابه أو شيئا من طعامه كالنوى أو البطيخ إذا أكله، أو البرتقال إذا أكل شيئا منه، أو نحو ذلك من الثمار والمأكولات، ثم تغمس في الماء ويغتسل بها المحسود، ثم سيشفى بإذن الله تبارك وتعالى. فإن لم تتمكنوا من هذه الأوجه الثلاثة، فرفض أن يغتسل، ولم تستطيعوا رفع أمره للمحكمة، ولم تقدروا على أخذ شيء من أثره، فعليكم بالباب الرابع العظيم، ألا وهو والذي يحيط بهذه الأبواب كلها، ألا وهو الرقية الشرعية. بكمال ثقة بأنها ستكون سببا للشفاء بإذن الله عز وجل، وكمال ثقة في الله تبارك وتعالى أنه سيرفع هذا الكرب وسينفس هذا الهم، فإن القرآن شفاء عظيم، فيقرأ المحسود على نفسه أو يقرأ عليه أحد من إخوانه سورة الفاتحة وفواتح سورة البقرة وسورة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة والآيات المتعلقة بالحسد كسورة الإخلاص والمعوذتين، وقول الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وقول الله عز وجل: حسدا من عند أنفسهم، ونحوها، ويكرر ذلك: وإن قرأ في زيت أو ماء واغتسل بالماء ودهن جسده بالزيت ليلا أو نهارا أو في أي وقت فإن ذلك من أعظم ما ينتفع به، وعليه أن يدعو ربه بأن يكشف عنه كربته وأن ينفس عنه همه وأن يعينه على تجاوز هذه العقبة الكؤود. أسأل الله عز وجل أن يكفينا وإياكم شر الأشرار، والله أعلم.